يرحمه ومن الذي كرمه؟ هذا الذي كرمه من المريض. كان مريض في جهة المريض كيف يعني؟ لا يعديه. ما قال الرسول عليه السلام للمجذوب ارجع فإن قد بيانا وأبى أن يصبعه؟ هذا حديث أول مرة اسمعي أول مرة